مثلا لو قدر أن هناك حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحديث، فإذا جاء أحد المسندين كابن حجر أو من بعده ثم أسند هذا الحديث ولم يروه من طريق أبي داود بل رواه من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، قال أبو داود حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هكذا الإسناد في سنن أبي داود. فإذا رواه ابن حجر من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، وهو هنا مثلا محمد بن بشار ومحمد المثنى، فيكون قد وقع في إيش؟ الموافقة. فإذا وصل إسناد الحافظ بن حجر إلى شيخ شيخهما إلى شيخ شيخ أبي داود وهو محمد بن جعفر، يعني رواه مثلا من طريق راو آخر غير أبي داود عن عبد الله بن مسلم عن محمد بن جعفر، هذا يسمى بدلا وهلما جرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.